بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واطرح صنوف الكتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الحمد لله. ثم بعد، فنزلنا بحمد الله وطوله وفضله في شرح كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح، واتكلمنا عن أمور كثيرة جدا في اللقاءات الماضية، ووصلنا ان احنا بنتكلم على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. عرفنا ان في أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، صح؟ مش سيدنا جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اللي كلنا حافظينه: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، صح يا شباب؟ يبقى دول إيه؟ ست أركان اللي هم أركان الإيمان الست. الركن الأول اللي هو الإيمان بالله، قلنا هنتكلم عنه من خلال ثلاث محاور. المحور الأول اللي هو توحيد الربوبية، المحور الثاني توحيد الأسماء والصفات، والمحور الثالث توحيد الألوهية. اتكلمنا في اللقاء قبل الماضي على توحيد الربوبية، بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بثلاث حاجات: رقم واحد الخلق والرزق والتدبير، ودي داخل تحتها كلام كتير جدا، خلاصته الذي رب جميع الخلق بالنعم ورب خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وهذه التربية النافعة لسعادة الدارين. ده كلام الشيخ السعدي وهو بيشرح توحيد الربوبية. قال لك ان في نوعين من التربية ربنا بيربيهم للناس: التربية الاولى اللي هي التربية بالعطاء، النعم، الرزق، الشيء العادي اللي كل الناس بتاخده سواء مؤمن او كافر، ان يرزقه ويعافيه وياكل ويشرب وكل هذا الرزق الدنيوي اللي كل الناس من مؤمن وكافر بيرزقه، فدي تربية عامة لجميع الخلق، حتى الدواب والهوام بيحصل لهم نفس النوع ده من التربية، واضح شباب؟ يعني حتى الحشرات والكائنات ربنا سبحانه بيرزقها وبيعافيها، فدي تربية عامة. في تربية خاصة بقى اللي هي ان ربنا يرزقك حفظ القرآن، يرزقك قيام الليل، يرزقك العبادة، التسبيح، الذكر، الدعوة إليه، العمل لنصرة دينه في الأرض، كل هذه هي أنواع من التربية الخاصة. يعني ربنا بيختص ناس ويصطفيهم سبحانه وتعالى ويختارهم من سائر البشر أو دونا عن بقية البشر ليرزقهم هذه الفضائل التي تكون للخواص، دي اسمها تربية الخواص، واضح شباب؟ يبقى دي الجزء الأول من التربية اللي هو الخلق والرزق والتدبير، أن ربنا يخلق فيك الإيمان، يرزقك اليقين، يدبر لك أمرك في أمور دينك، دي تربية خاصة. التربية العامة بقى للناس كلها اللي هو الخلق إيه؟ أنه خلق جسمه، أنه بيرزقه الطعام والشراب والمال، انه بيدبر له امره في الرزق والمعيشة، دي كل الناس من مؤمن وكافر يشتركون فيها. النقطة الثانية اللي هي اعتقاد ان الله عز وجل هو الرب المتفرد به الملك التام، ان هو يملك ذوات الاشياء، تمام؟ وشرحنا النقطة دي بالتفصيل، وقلنا العقائد المضادة ليها شكلها عامل ازاي في مصر والعالم العربي، والملك التام اللي هو الامر والنهي والتشريع، وكلمنا برضو عن هذه المسألة بالتفصيل ومظاهر الشرك فيها يعني في وقتنا المعاصر. رقم اثنين توحيد الأسماء والصفات، وده شرحناه كله المرة اللي فاتت ما عدا حتة صغيرة، كنا بنتكلم على ان توحيد الأسماء والصفات نؤمن بما وصف الله به نفسه يعني في القرآن الكريم، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي عليه السلام لما يقول لنا صفة عن الله او اسم عن الله يبقى نعتقده ونؤمن به، وقلنا من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، وشرحنا معنى التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل المرة اللي فاتت، هرجعهم تاني الوقت. بنقول أي لفظ في القرآن أو السنة بيبقى له معنى ولو حقيقة وكيف، معناه اللي هو معناه في اللغة. افتح المصحف كده وهات أي كلمة، مثلا اسم الله الصمد اللي احنا بنقراه في كله الله أحد الله الصمد، عارف معناه يعني ايه؟ ممكن تبقى عارف أو مش عارف، لو عارف فده لعلمك باللغة، لو مش عارف هتعمل ايه؟ هترجع لكتب اللغة. اسم الله الصمد معناها ايه في لغة العرب؟ يبقى بنعرف معنى اللفظ اللي في القرآن والسنة منين؟ من لغة العرب، لانه ربنا سبحانه وتعالى قال عنه ايه؟ بلسان عربي مبين، تمام؟ فالقرآن عربي، ان انزلناه ايه؟ قرآن عربية، يبقى قرآن باللغة العربية، تمام؟ بلسان العرب. فلما يبقى في كلمة مش عارفين معناها نجيبها منين؟ من لغة العرب صح، من القاموس، من المعجم، من غير ذلك. اللفظ اللي معناه من القرآن أو السنة قد يكون واضح جلي عند بعض الناس أو مشكل خفي عند بعض الناس، ده حسب إيه؟ حسب علمهم باللغة. واحد عالم في اللغة فالكلام عنده واضح مش محتاج تفسير، واحد علمه باللغة العربية ضعيف شوية فيبقى عنده مشكل يعني مش عارف معناه فيحتاج يدور في قاموس. يبقى دي إيه؟ معنى اللفظ اللي في القرآن والسنة. أما حقيقة اللفظ اللي بيأتي معانا في القرآن والسنة فده له نوعين. الحقيقة اللي هي إيه؟ اللي هي ذاته نفسه يعني، في نوع بيدرك بالعقل وفي نوع لا يدرك بالعقل. الحاجات اللي بتدرك بالعقل زي إيه؟ زي ما نقول مثلا الشجرة، النخلة، ما دي كلمات موجودة في القرآن والسنة صح؟ وانت عارف الشجرة شكلها ايه ومسكتها قبل كده يعني، والنخلة شفتها وعارفها صح يا شباب؟ تمام؟ فبنقول في ألفاظ حقيقتها شكلها يدرك بالعقل، زي قلنا الشجرة، النخلة، السحاب، السماء، دي كلها ألفاظ، البحر، دي كلها ايه؟ ألفاظ موجودة في القرآن والسنة صح؟ واضحة معروفة، انت مدرك حقيقتها وكيفيتها ومتصورها كويس صح؟ وفي ألفاظ تانية في القرآن والسنة لا تدرك حقيقتها وكيفيتها بالعقل، زي إيه؟ أشهر مثال الجنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم صراحة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ولا خطر على قلب بشر يعني مهما أعدت تتخيل في صورة الجنة مش هتدركها بعقلك. ليه؟ لشرفها، لأنها حاجة عظيمة جدا وشريفة عند الله، فربنا جعلها ونزهها إن هي تدرك بالعقل في الدنيا. فإذا كانت هذه الجنة فما بالك بصفات الله سبحانه وتعالى، أكيد إنها إيه؟ أشرف من الجنة فلا تدرك بالعقل. يبقى بنتكلم على أسماء الله وصفاته بنقول حاجتين، بنقول في معنى والمعنى ده واضح في لغة العرب معروف، قد أجهل أنا لجهلي بلغة العرب، لما ابقى مش عارف اعمل ايه افتح لغه العرب اعرفها، ده بالنسبه لايه؟ لمعنى اللفظ في صفه الله عز وجل او في اسمائه، يعني الالفاظ سواء من اسماء الله او صفاته معناها معروف في لغه العرب، لكن حقيقتها وكيفيتها من نوعه اللي يدرك بالعقل والذي لا يدرك بالعقل صح، اكيد من التي لا تدرك بالعقل. زكاه الجنه بنقوله هي مخلوق لشرفها لا تدرك بالعقل، فصفات الله عز وجل ايضا لا تدرك بالعقل في الدنيا. تعالوا نشوف الناس اللي هي ضلت في باب الأسماء والصفات عملت إيه؟ في حاجة اسمها إيه؟ إحنا وقفنا آخر حاجة عند التكييف والتمثيل والتشبيه، التلاتة دول مع بعض في مجموعة واحدة، هنفهمهم بالحتة اللي إحنا وقفنا عندها دي. إحنا قلنا إن الصفات الله سبحانه وتعالى لا تدرك بالعقل صح؟ عندنا بقى تلات احتمالات ضلت في هذه المسألة، تلات احتمالات باطلة يعني. الاحتمال الأول أو الفرقة الأولى اعتقدت أن صفات الله كيفيتها تدرك بالعقل، اعتقدوا أن كيفية صفات الله تدرك بالعقل، يعني هو اعتقد أنه ممكن يتخيل صفات الله شكلها إزاي. يعني ما تقول يد الله هو بيتخيل يد، تقول وجه الله يتخيل وجه، ده غير الوساوس. ممكن أنا كواحد مسلم أما يتقال وجه الله يجي لي وسوسة، لا دي مش ده العقيدة، ده هو بيعتقد ذلك، مش بيجي له وسوسة ويقول أعوذ بالله من الرجيم الله أجل من ذلك وكلام زي كده ويدفع هذه الوساوس. الوساوس دي بتيجي للناس كلها عادي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة سألوه قالوا احنا بيجي لنا وساوس في هذه المسائل، قال هذا صريح الإيمان، وقال له مستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى إذن الوساوس دي مسألة، لكن اللي بيعتقد بقى فعلا بيعتقد عنده عقيدة إن هو يستطيع أن يدرك صفات الله بعقله، ده اسمه ايه بقى؟ اسمه تكييف، اللي هو اعتقاد القدرة على ادراك الكيف بالعقل. مش هنقول ان الكيف لا يدرك بالعقل، هو عمل التانية بقى، اعتقد ان الكيف يدرك بالعقل. يبقى اذا بنقول التكييف هو ايه؟ احنا بنقول ان صفات الله سبحانه وتعالى من حيث الكيف لا تدرك بالعقل، دي اتفقنا عليها صح كده؟ يبقى صفات الله الاعتقاد الصحيح بتاعنا انها لا تدرك بالعقل. التكييف بيعتقد ان الكيف يدرك بالعقل، هو اعتقاد انها ممكن تدرك بالعقل، ده اسمه تكييف. حتى كلمة تكييف دي جات منين؟ من كلمة الكيف، بيعتقد ان الكيف يدرك بالعقل. طيب ده التكييف اللي هو ابو ايه؟ أبو الثلاثة دول اللي هم التمثيل والتشبيه والتكييف. في بقى واحد زود نقطة زيادة عن مجرد التكييف. التكييف احنا قلنا ايه؟ هو اعتقاد ان الكيف يدرك بالعقل. في واحد كمان زود حتة قال هو يدرك بالعقل وله مثل بقى اسمه تمثيل. واحد تاني زود حتة قال هو يدرك بالعقل وله شبيه فبقى اسمه تشبيه. يبقى عرفنا ايه التكييف والتمثيل والتشبيه. التكييف هو اعتقاد ان كيفية صفات الله تدرك بالعقل. التشبيه اعتقاد ان كيفية صفات الله تدرك بالعقل مع وجود شبيه لها. التمثيل هو اعتقاد ان كيف صفات الله يدرك بالعقل مع وجود مثيل لها. وضحت كده؟ ايه الفرق بقى بين التمثيل والتشبيه؟ عايزين نفهم القاعدة وهنقول الامثلة بعد كده. احنا قلنا ان التكييف ان كيف الصفات يدرك بالعقل ده اسمه تكييف. زود مع وجود مثيل بقى اسمه تمثيل، مع وجود شبيه بقى اسمه تشبيه. ايه الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ التشبيه، التشبيه لو قريتوا السطر الاخير في الورقه هتلاقوه مكتوب ايه. والفرق بين التمثيل والتشبيه ان التمثيل يقتضي المساواه من كل وجه بخلاف التشبيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المثيل صوره طبق الاصل، يعتقد ان يد الله تتصور بالعقل ده اسمه تكييف جميل، ومثل يد البشر بالظبط ايده زي ايد ربنا او ايد ربنا زي ايده ده اسمه تمثيل، خللها مثيل. وضحت؟ اما الشبيه فمن وجه دون وجه، يعني زي ايد البشر كده بس كبيره قوي، فده اسمه تشبيه ان هي شبه الايد بتاعه البشر بس كبيره قوي، هي من وجه دون وجه شكلها بس كبيره. تمام. التمثيل بقى ان ايده زي ايد ربنا بالظبط، نفس الحجم ونفس الشكل ولها ضوافر وبتتكسر وفيها عظم وفيها اربطه كلام ده. واضح؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه تشبيه وده اسمه تمثيل. التشبيه من وجه دون وجه والتمثيل من كل وجه. تمام. الصح ايه بقى في الكلام ده كله؟ ان صفات الله لا تدرك بالعقل لشرفها. اذا كانت الجنه لشرفها زي ما احنا قلنا كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ايه، فيها من عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مهما تخيلت، فالجنة أشرف وأعلى من ذلك، فرب الجنة أعلى وأشرف من أن يدرك بالعقل سبحانه وتعالى. سبحان الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يبقى احنا فهمنا ان في باب الكيف في ثلاث فرق ضلة، فرقة اسمها المكيفة اللي هم عملوا تكييف ويعتقدوا ان صفات الله كيفيتها تدرك بالعقل، وفي ناس مشبهة اعتقدوا ان صفات الله لها شبيه وتدرك بالعقل، والتالتة اللي هي الممثلة الذين اعتقدوا ان صفات الله تدرك بالعقل ولها مثيل. وربنا سبحانه وتعالى نفى ذلك فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على فكرة الآية دي من الآيات الأصول في باب الاعتقاد في الأسماء والصفات. ليه بقى؟ لأن الآية دي جمعت بين حاجتين، بين نفي المثل وإثبات الصفة. ربنا قال إيه؟ ليس كمثله شيء، يعني مهما تخيلت مش هتوصل له، وهو السميع البصير، وأثبت سمع وبصر اللي هي صفات أصلا موجودة في البشر ومعروفة. فقال لك في صفات زي اللي عندك إيه بالظبط، سمع وبصر من حيث أنها اسمها سمع وبصر يعني، لكن كيفيتها مش مثلك خالص. تمام. شرحنا حتى النقطة دي في الدرس اللي فات بس أنا مش عايز أعيد كتير عشان ما يبقاش الدرس مكرر كله. ان احنا بنقول ان صفات الله من حاجة اسمها الالفاظ المشتركة او المشترك اللفظي. تمام. ايه المشترك اللفظي ده يا شباب؟ هو لفظ بيتغير صورته تبعا للمضاف اللي هيجي بعده. ركزوا معي. المشترك اللفظي هو لفظ بتتغير حقيقته وكيفيته تبعا للمضاف اللي هيجي بعده. زي ايه؟ زي كلمة يد، أما أقول يد الآلة، أما أقول يد الكرسي، أما أقول يد القرد، يد الإنسان، مش دي كلها أيدي كلمة يد؟ هل إيد الكرسي زي إيد الإنسان زي إيد القرد زي إيد الآلة؟ ما كلها كلمة يد. تغيرت صفة اليد وحقيقتها تبعا للمضاف. واضحة؟ كذلك أما أقول رأس، أما أقول رأس الدبوس زي رأس الطريق زي رأس الجبل، رأس الإنسان زي رأس الحيوان، ما دي كلها كلمة رأس. واضح؟ رأس الطريق مقدمته، رأس الدبوس نهايته، رأس الجبل قمته، رأس الإنسان هي رأسه. واضحة؟ فإذا كلمة رأس دي مشترك لفظي، لما جت بعدها مضاف إليه تغير حقيقتها وكيفيتها، يعني شكلها تغير. رأس الجبل دي حتة من الجبل، ورأس الدبوس دي حتة من الدبوس، ورأس الطريق دي حتة من الطريق. واضح يا شباب؟ فبقت طليق بالمضاف إليه، يعني بقت صفاتها وشكلها تبعا للإيه؟ للي جي بعدها. إذا كان اللي بعدها دبوس فهي رأس طليق بالدبوس، إذا كان بعدها طريق فهي طريق فهي طليق بالطريق. واضح؟ إنسان طليق بالإنسان. يبقى ده اسمه مشترك لفظي، اللي بيجي بعده بيغير شكله خالص. صفات الله من هذا النوع، بمعنى أما أقول وجه الله غير لما أقول وجه الإنسان، غير لما أقول وجه الجماد، غير لما أقول وجه الحيوان، كل دي كلمة اسمها وجه. أو وجه النهار، مش موجودة في القرآن وجه النهار دي؟ أمين وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، صح؟ فكلمة وجه مثلا أو يد أو عين أو سمع أو بصر، دي كلها من المشترك اللفظي، كل ما بيجي بعدها حاجة بتتغير حقيقته وكيفيته تبعا للحاجة دي. فسمع الإنسان وبصر الإنسان ووجه الإنسان ويد الإنسان على الوجه الذي يليق بالإنسان المخلوق من تراب اللي هو احنا المعروفين، ويد الله وعين الله وسمع الله وبصر الله ووجه الله على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. يعني يهمني ان احنا عقيدتنا تبقى صحيحة اكتر من انا اخلص الدورة والكلام ده. اخر نقطة اللي هي بنقول ايه؟ بنقول ان صفات الله من باب المشترك اللفظي. يعني من باب المشترك اللفظي، قلنا المشترك اللفظي ده اللي بيجي بعده بيغير شكله، الحاجة اللي بتيجي بعده بتغير الحقيقة والكيف بتاعته. ضربنا مثال بالرأس واليد، قلنا رأس الدبوس، رأس الجبل، رأس الطريق، رأس الإنسان، رأس الحيوان، خمس حاجات اهي، كل رأس منها شكلها مختلف، صح؟ رأس الدبوس طليق بالدبوس، رأس الجبل طليق بالجبل، رأس الطريق طليق بالطريق، رأس الإنسان طليق بالإنسان، رأس الحيوان طليق بالحيوان، صح كده؟ وهي نفس الكلمة رأس. كذلك في حق الله سبحانه وتعالى، وجه الله، يد الله، سمع الله، بصر الله، كل دي حاجات ايه؟ تليق بالله. وضحت كده؟ يعني دي معنى المشترك اللفظي. فده اللي احنا عايزين نقوله، ان اي حاجة على الوجه الذي يليق بالله، تمام؟ ودايما حتى القاعدة بيقولوها، يقولوا ايه؟ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. يعني ايه؟ يعني ذاتك موجودة، صح؟ انت ليك ذات وربنا له ذات، هل ذاتك زي ذات ربنا؟ لا طبعا. ازاي؟ ذاتك سبقت بالعدم، انت ما كنتش موجود وتولدت، والبشر ما كانوش موجود اصلا وتخلقوا، خلق ادم وبعدين تنسلوا، صح؟ يبقى ذاتك سبقت بالعدم ويتبعها الفناء، هتموت وهتنتهي، صح؟ ويعتريها النقص اللي هو المرض، صح؟ يبقى الذات بتاعتك دي فيها ايه؟ قبلها عدم، بعدها فناء، يعتريها أثناءها النقص وهو المرض. وذات الله ذات برضه، بس لا لم تسبق بعدم ولا بعدها انتهاء أو فناء ولا يعتريها النقص، صح؟ طب دي ذات ودي ذات، بس دي غير دي، صح؟ كلام مفهوم واضح. فبنقول لك كما أثبتت لله ذات ليست كذاتك، فأثبت لله صفات ليست كصفاتك. كلام واضح وجميل اهو، لان احنا قلنا ان الصفات اصلا ايه؟ بتتبع الذات اللي جاي بعدها. قلنا رأس الدبوس كانت الرأس طليق بذات الدبوس، صح؟ رأس الجبل بقت ذات الرأس دي طليق بالجبل، رأس الطريق طريقه بالطريق، رأس الانسان طليقه بالانسان، صح؟ فكذلك كل صفات الله طليقه بذات الله، ذات ربنا دي اللي هي لم تسبق بعدم ولا يتبعها فناء ولا يعتريها النقص، تمام؟ فهي مختلفة عن ذاتك، انت عندك ذات وربنا له ذات، بس ذات ربنا مش زي ذاتك، تمام؟ ذات مختلفة هي. فكذلك صفات الله ليست كصفاتك، صفاتك تليق بك، الصفات الله تليق بالله. احنا بنقول ان ربنا له ذات وانت لك ذات، صح؟ ذاتك ليست كذات الله، ذاتك كان قبلها عدم، ما كنتش موجود وتولدت، ويتبعها فناء، هتموت، ويعتريها نقص زي المرض واشياء كثيرة اخرى، يعني الجوع والعطش كحاجة دي كلها نقص، تمام؟ قبلها عدم بعدها فناء وأثناء ما هي موجودة بيعتبرها النقص. دي ذات الإنسان، ذات الله ليست قبلها عدم ولا بعدها فناء ولا يعتبرها النقص. وده الكلام كل المسلمين مسلمين بيه. خدوا بالكم احنا بنناقش مسلمين، يعني في نقطة الصفات دي احنا بنتكلم مع ناس مسلمين، يعني الناس اللي هم المعطلة والمشبهة والناس دي، كل الناس دي بتؤمن بوجود الله، ما عندهاش مشكلة في النقطة دي. فهو مش بيناقشك في الذات، هو بيناقشك في الصفات. فانت بتقول له لان انت متفق معاه في نقطة، فانت جاي في النقطة اللي احنا متفقين مع بعض فيها وبنطلع منها بقى بايه باتفاق، تمام؟ فبنيجي من النقطة اللي هي بنقول انت بتثبت للذات صح ولا لا، يقولك صح. طب ذاتك قبلها عدم وبعدها فناء واثناءها نقص، وذات ربنا لا قبلها عدم ولا بعدها فناء ولا يعتبرها نقص، عندك مشكلة دي؟ يقولك لا. ما هو مسلم. الكافر هو اللي هيقولك لا ما عندي مشكلة، ده نقطة تانية بقى انا بتكلم معاه، لكن انا دلوقتي بكلم مسلم، تمام؟ فالمسلم هتقول له كده، اللي هو المسلم اللي هو المعطل او المشبه او المكيف، هتقول له عندك مشكلة في ان ذات ربنا غير ذاتك؟ يقولك لا ما عنديش مشكلة خالص. هتقول له كما اثبتت لله ذاتا لا كالذوات فاثبت لله صفات لا كالصفات. بس هو ده اللي احنا عايزين نوصل، ان صفات ربنا تليق بذات ربنا وصفاتي تليق به، صح؟ هو ده اللي احنا عايزين نقوله في نقطة ايه، نقطة الأسماء والصفات، إن صفات الله على الوجه الذي يليق بالله. يبقى احنا قلنا ايه؟ قلنا من غير تكييف ولا تمثيل أو ولا تشبيه. لسه بقى حتة التعطيل دي شرحتها المرة اللي فاتت، ترجعوا لها بالتفصيل. هي باختصار التعطيل هو النفي، اللي بيعطل الصفات بينفيها. طب هما بينفوا الصفات ليه؟ قالك التعطيل ده أصلا ابن التكييف. ابنه ازاي يعني؟ يعني قال لك في ناس بقى أثبتوا لله صفات ثم شبهوها بصفات البشر، فلما شبهوها بصفات البشر لقوها نقص لأنها لا تليق بالله، فلما لقوها نقص أم عملوا إيه؟ أم انفوها. نفهم التسلسل تاني كده؟ إحنا التسلسل بتاعنا الصحيح إن إحنا بنثبت لله صفات تليق بالله، خلاص؟ فإحنا ما عندناش مشكلة. هتسألني ربنا له يد؟ أقول لك آه له يد تليق بالله على الوجه الذي يليق بالله. ربنا له سمع، له بصر، له وجه، كلام ده كله أقول لك آه طبعا. عاملة إزاي؟ أقول لك على الوجه الذي يليق بالله وأنا ما أقدرش أدركها بالعقل، فأنا كده مستريح وما عنديش مشكلة. ده المعتقد الصحيح بتاعنا. في ناس بقى وصفت ربنا بصفات على الوجه الذي يليق بالبشر، فوصف أو نسب لله سمع كسمع البشر أو يد كيد البشر أو وجه كوجه البشر، جميل؟ فلما نسب لله ذلك لقى نقص، قال معقول ربنا هيبقى له إيد زي إيدي كده مثلا فيها عظام وفيها عضلات وفيها أوردة وشرايين، والشريان ممكن يتسد والعضلة ممكن يجي لها كرامب والعظم ممكن يتكسر ومش عارف إيه. لا طبعا الكلام ده لا يليق بالله، فقال خلاص يبقى إيه، ربنا ملوش يد. يبقى سبب انه نفى ايه في الاول؟ انه شبه. فهو لما مثل او شبه في البداية قادوا ذلك الى النفي، قال لا ما ينفعش. يبقى اللي بينفي بينفي ليه؟ بينفي لانه هو ما اثبتهاش على الوجه الذي يليق بالله من البداية. هو لو اثبتها على الوجه الذي يليق بالله من البداية هيبقى مستريح ما عندوش مشكلة، لكن هو لما اثبتها بوجه لا يليق بالله قال تبقى ما تنفعش فننفيها. وضحت؟ زي كده. لكن التعطيل ابن التشبيه او ابن التمثيل او ابن التكييف، وضحت؟ هو لما كيف او مثل او شبه وجدها لا تليق بالله ام ايه، ام عطلها، قال مش موجود. ما هو قال ما تنفعش لانه هو قال انها زي صفات البشر، فقال ما تنفعش بالعقل كده، ما تنفعش يعني ايده ايد ربنا تبقى زي ايدك؟ ما ينفعش، صح؟ فقال خلاص يبقى ربنا ملوش يد. طب ما بدل ما تقول ملوش يد قول له ايد مش زي ايدي، اللي هو كلام الصح بتاعنا. لا هو بقى ايه مش قادر يدرك النقطه دي، فاهم؟ ايه خلاص ايه، ليس لله يد ولا سمع ولا بصر ولا وجه ولا، وقعد ينفي الصفات كلها. طيب لما جه عطل بقى، جه ينفي يقول مفيش صفات، هيقول مفيش ازاي والقران والسنه بيقولوا فيه؟ يطلع من المأزق ده ازاي بقى؟ هو بيقول مفيش والقران والسنه بتقول فيه، يعمل ايه؟ ما هو لو قال ان مفيش قران وسنه يبقى كافر، لازم هو مضطر يثبتهم. فبدأ يعمل ايه بقى؟ يحرف القرآن والسنة، يحرف القرآن والسنة، تمام؟ اول حاجة ينفي الوجود اصلا. الكلام ده مش في القران ومش في السنه. طبعا ده ممكن يعمله مع السنه لكن ما يقدرش يعمله مع القران. يعني الصفه موجوده في القران هينفيها ازاي؟ لكن السنه في ناس طلعت قالك ايه، مش هناخد بالسنه هناخد بالقران بس، فعارف ينفي ايه الحاجات اللي في السنه، او مش هاخد من السنه الا ما وافق كذا اللي هو مذهبه مثلا. دي مذاهب موجوده، فدي ناس ايه نفت كلام اللي في القران والسنه، نفت الدليل خالص، قالت مش موجود. الفرقه الثانيه بدات تحرف في معنى الدليل بقى، تلعب في المعنى. فياتي مثلا عند كلمه يد ويقول لك اليد القدره، الرحمه اراده العطاء، وهكذا بقى. بدا ان هو يأول يحرف حسب هواه، صح، بدا يفسر الكلام اللي في القران ده حسب هواه ومعتقده الباطل عشان ينفي وجود هذه الصفات او يعطلها، يعني كانها مش موجوده. يبقى ده التعطيل. يبقى احنا ما بنيجي نقول بقى الكلام اللي احنا قلناه اللي هو ايه، نرجع بقى للمقوله بتاعت شيخ الاسلام ابن تيميه اللي احنا كنا بنشرحها، بيقول الايمان بالاسماء والصفات قال ايه، الايمان بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه واله وسلم من غير تعطيل، يعني من غير ما ننفي هذه الصفات ولا تحريف ولا نقول هي موجوده بس نغير معناها، ومن غير تكييف يعني من غير ما نعتقد ان احنا نقدر ندرك الكيف، ولا تمثيل يعني ولا حتى ايه لا كيف يدرك له مثل ولا بدون مثل. كده احنا خلصنا توحيد الاسماء والصفات. يبقى خلصنا توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات، هنتكلم على توحيد الالوهيه. قال توحيد الالوهيه هو افراد الله عز وجل بجميع انواع العباده الظاهره والباطنه قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. ده كلام الشيخ حافظ الحكمي هو صاحب كتاب الإيه المعارج. يبقى إذن احنا قلنا ان توحيد الربوبية والأسماء والصفات هو توحيد اعتقاد، اعتقاد قلبي، توحيد اعتقاد قلبي، يعني بتعتقد ان ربنا الخالق والرازق والمدبر والذي له الملك التام والملك التام، وتعتقد أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. كل ده إيه؟ اعتقاد قلبي، بنعتقد بقلوبنا الله عز وجل هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والملك التام والملك التام. ده إيه؟ ده ربوبية. بنؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. يبقى ده ايه؟ توحيد اسماء وصفات. هنبدا بقى نتحرك بقى بالجوارح والقلوب في اعمال بقى. الاعمال دي ايه بقى؟ دي الالوهيه. التاله هو العباده اصلا، التاله هو العباده. هنبدا نعبد بقى، نتحرك. العقيده هتدفعنا للعمل. العمل اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الالوهيه، هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. يبقى هنبدأ أن العبادة تصرف لله وحده ولا تصرف لأحد سواه. يبقى توحيد الألوهية هو توحيد إيه؟ توحيد العبادة، توحيد الله بأفعال العباد. خدوا بالكم من النقطة دي بقى، توحيد الله بأفعال العباد، أفعال بتاعتنا احنا نوحد الله بيها ان هي لا تصرف الا لله. بنقول توحيد الألوهية ان العبادات لا تصرف الا لله، سواء كانت عبادات قلبية او قولية او فعلية، لا تصرف الا لله. بالقلب، باللسان، بالجوارح، لا تصرف الا لله. ده معنى توحيد الايه؟ الألوهية. بيقول لك تلاحظ من التعريف ان توحيد الألوهية توحيد عملي، يعني في اعمال ايه؟ بالجوارح والقلب واللسان ايضا، تمام. ضده ايه بقى؟ ضده الشرك. ايه الشرك بقى؟ ما هو ضد التوحيد كله الشرك، سواء في الألوهية او الربوبية او الاسماء والصفات. إيه توحيد الربوبية؟ الشرك فيه ايه؟ انك تعتقد ان في خالق مع الله، مدبر مع الله، رازق مع الله، مالك مع الله، تمام. ده ايه؟ ده شرك في الربوبية. شرك الاسماء والصفات ايه؟ انك تساوي حد في صفه من صفات الله، تنسب لحد سمع كسمع الله، بصر كبصر الله، قدره كقدره الله. ده ايه؟ شرك في الايه؟ اسماء وصفات. طب ايه الشرك في الالوهيه؟ انك تصرف العباده لحد مع الله او من دون الله. يعني يا معاه يعني هو وربنا يا اما هو لوحده، ده شرك بقى، ده الشرك في الايه، في الالوهيه. تمام. وده نوعين، شرك اكبر وشرك اصغر. الرياء جاي معانا دلوقتي في الاصغر. تمام. اول حاجه الشرك الاكبر. ايه هو الشرك الاكبر؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تجعل لله ندا وهو خلقك. والند هو المساوي. حتى الشيخ حافظ الحكمي بيقول ايه في المنظومه؟ هو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. ولكن الشرك هو ايه؟ هو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. انك تخلي حد عندك زي ربنا بالظبط، سواء في الربوبيه ان هو خالق زي ربنا او رازق زي ربنا او مدبر زي ربنا، او في الاسماء والصفات يعني تنسب له اسماء او صفات زيها زي صفات ربنا، او في الالوهيه انك تصرف له عبادات زي ما بتصرف لربنا عبادات. ده اسمه الشرك الايه؟ الاكبر. وشرك اصغر وهو الرياء. الرياء يعني فسره به ختام الانبياء. الشرك الاكبر مخرج عن المله في الالوهيه ربوبيه الاسماء والصفات. الشرك الاكبر مخرج عن المله، والشرك الاصغر غير مخرج عن المله زي الرياء كده. طيب في شويه اسئله حلوين كده هنجاوبهم. اول حاجه بيقول ايه؟ بتقول الاكبر هو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. ده الاكبر. فما هو الاصغر؟ الاصغر هو كل معصية سميت في الشرع شرك ولم تكن مخرجة عن الملة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في ذنوب عادية مش كفر ولا حاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام او ربنا سبحانه وتعالى سماها شرك في الشرع، لكن تيجي تدور ما تلاقيش مخرجة عن الملة. دي تبقى ايه؟ تبقى شرك اصغر. زي ايه مثلا؟ زي من حلف بغير الله فقد اشرك. النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي بيقول كده، من حلف بغير الله فقد ايه؟ فقد اشرك. هو قال فقد اشرك، بس هل اللي بيحلف بغير الله كافر؟ يعني بيقولوا النبي ده كافر؟ لا مش كافر طبعا. تمام. فيبقى ايه؟ يبقى شرك اصغر. لا خدوا بالكم بقى، الاضرحه والتمام والحاجات دي ان شاء الله هناخدها في بابها، في حاجات منها شرك اكبر وفي حاجات منها شرك اصغر. عقوق الوالدين كبيره لكن ما هي الشرك. تمام. زي ما اختنا مروه بتقول كده، ايه من اتى كاهنا او عرفا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. صح. في منها ما هو ايه؟ ما هو اكبر ومنها ما هو اصغر. اختنا ولاء بتقول العجب والرياء. نعم ده برضو من الشرك الاصغر. الاولياء اللي استعنا بهم ده في اكبر وفي اصغر. الحلف بغير الله ده اصغر. تمام. بفضل فلان، ايوه صحيح، دي برضو من الشرك الاصغر. يبقى دي كلها ايه؟ حاجات من الشرك الاصغر. تمام. من تعلق تميمة فقد أشرك، في حاجات منها من باب الشرك الأصغر وحاجات من باب الشرك الأكبر. هناخد ده كله بتفصيل في بابه إن شاء الله. يبقى زي احنا فهمنا توحيد الألوهية إن احنا بنوحد الله بأفعال العباد، يعني لا تصرف أفعال العباد من طاعة وعبادة إلا لله. الشرك فيه نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر إنك بتصرف أو هو يصرف يعني العبادة لغير الله، ده يبقى شرك أكبر لأنه بيتخذ غير الله ند لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ان تجعل الله ندا وهو خلقك. ده الشرك الاكبر. والشرك الاصغر هو اي معصيه سميت في الشرع شرك ولم تكن مخرجه عن المله. واضح شباب؟ يبقى كلمنا النهارده، رجعنا الربوبيه تمام، ورجعنا الاسماء والصفات، وقلنا الجمله الخطيره معانا جدا دي اللي هي الايمان بما وصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. احفظوا الجملة دي مهمة جدا. اتكلمنا على توحيد الألوهية وقلنا تعريفه ان هو توحيد الله بأفعال العباد. تمام. وعرفنا ان في ضده الشرك، وده نوعين، اكبر وشرك اصغر. وعرفنا ايه هو الاكبر وايه هو الاصغر. اختنا اسراء بتقول المواعيد. المواعيد كل يوم خميس الساعة 8:15. تمام. عندنا 3 لينكات مهمة لازم كلنا نبقى عارفينها، تبقى معانا كلنا. رقم 1 لينك الجروب، تمام، شرح كتاب الوجيز، وده عليه كل حاجة. رقم 2 لينك تسجيلات الدورة على موقع طريق الإسلام. طبعا كلكم عارفين موقع طريق الإسلام، أكبر موقع إيه؟ إسلامي على النت تقريبا يعني. ده لينك الإيه؟ جروب. هتلاقوا جوه لينك الجروب بقى اللينكات التانية، اللي هو لينك موقع طريق الإسلام اللي أنا حطيته لكم في الأول خالص، وده فيه كل الدروس اللي فاتت. وده لينك قناة الساوند كلاود اللي بينزل عليها ايضا الايه؟ الدروس. تمام. هي دي قناة الساوند كلاود بتاعتي، يعني على حاجات تانية كتير بس بينزل عليها الدروس ايضا. يبقى دي ايه اللينكات الرئيسية لازم تبقى معانا كلنا. التحميل من اسلام واي سهل جدا، والجروب بتاعنا اي حد عنده سؤال بيكتبوا عليه. طيب الناس اللي بتقول انا فاتني دروس وعايز اسمعها، هتنزلها من على اسلام واي او من على ساوند كلاود تسمعها، تمام؟ وبعدين بعد ما تسمعها تكتب الاسئله اللي عندك، والاسئله اللي عندك تحطها فين؟ تحطها في الجروب وانا هجاوبك عليها ان شاء الله. طيب اختنا بقى رغدة بتقول ما معنى خلق الله ادم على صورته؟ تمام، الحديث طبعا صحيح في البخاري، ومعنى الحديث اللي حضر من الاول هيفهم بسهوله، اللي ما حضرش من الاول هيبقى الموضوع بالنسبه له ايه، عايز يتشرح من جديد، طبعا مش هشرحه من جديد، يبقى اسمع التسجيل. خلق الله ادم على صورته معناه زي ما احنا قلنا كده ان صفات الله عز وجل صفات تليق بالله، كما ان لله ذات لا كالذوات، فلله صفات لا كالصفات. لما ربنا له ذات غير ذاتك فله صفات غير صفاتك، واضح النقطة دي؟ طيب ايه معنى بقى خلق الله ادم على صورته؟ يعني خلق الله ادم على صورة الله، يعني ادم له صورة كما لله صورة، اللي عند ربنا على الوجه الذي يليق بالله، وكل ما دار ببالك فالله خلاف ذلك، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. طبعا اللي حضر معنا من الاول الكلام ده بالنسبة له سهل، احنا عدناه 10 مرات وما عندوش فيه اشكال يعني. اللي ما حضرش بقى يسمع التسجيل. يبقى احنا كده خلصنا الكلام عن الايمان بالله من حيث الكلام على توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الالوهية، وبكرة ان شاء الله او اللقاء القادم هنقرأ ما تبقى في الايمان بالله من الكتاب، ثم نكمل بقية اركان الايمان من الكتاب ان شاء الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة